هذا غير صحيح. كل من استحل أحاديث الوعيد، نعم، كل من حمل أحاديث الوعيد أو آيات الوعيد على المستحل فهو حمل يضحك منه في الواقع. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، قيل له إن فلان يقول هذا في من استحل قتل المؤمن، ضحك الإمام أحمد وقال سبحان الله، من استحل قتل المؤمن فقد استحق هذا الوعيد سواء قتله أم لم يقتله. فحمل هذا على المستحل غلط، غلط عظيم، لأن المستحل يلحقه الوعيد وإن لم يفعل. وهذا نظير من حمل آيات من حمل نصوص كفر تارك الصلاة على من تركها جحدا لوجوبها، فإن هذا خطأ وغلط، لأن من جحد وجوبها وإن صلى فهو كافر. فيقول الذي أول النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة من أولها إلى جاحدها إلى من تركها جحدا يكون جنى على النفس على الناس من وجهين. الوجه الأول صرفه عن ظاهره، والثاني أثبت له معنى لا يدل عليه ظاهره.